أنا والبحر والليل والنجوم ودايما حبيبي معايا كل يوم. أنا والبحر والليل والنجوم ودايما حبيبي معايا كل يوم. جوا قلبي حنين ذكريات وسنين حب طول العمر حياة ما تتنسيش حياة. ده اللي قلبي عليك يوم ما لقيته في قربك ليه حس بحبي معاك قرب شوف طمن ليالي حب عمري معاك عمري معاك اي حاجة بقى فضلك ليا. جوا قلبي حنين ذكريات وسنين حب طول العمر حياة ما تتنسيش.